بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال وحدثنا داود بن رشيد قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي قال حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال أصابت الناس سنة على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فبينا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يخطب الناس على المنبر يوم الجمعة، إذ قام أعرابي فقال: يا رسول الله، هلك المال وجاع العيال. قال وساق الحديث بمعناه، وفيه قال: اللهم حوالينا ولا علينا، فما يشير بيده إلى ناحية إلا تفرجت حتى رأيت المدينة في مثل الجوبة. قال وسال وادي قناة شهرا ولم يجي أحد من ناحية إلا أخبر بجود. هذا الحديث أورده الإمام مسلم رحمه الله على سبيل المتابعة للرواية السابقة التي كنا عرضنا لبعض معانيها، والتي ساق الإمام مسلم رحمه الله بشيء من التفصيل، حيث روى الحديث عن أربعة من شيوخه: يحيى بن يحيى، ويحيى بن أيوب، وقتيبة بن سعيد، وعلي بن حجر السعدي. أربعتهم يروون الحديث عن إسماعيل بن جعفر، عن شريك بن أبي نمر، وعرفنا أنه شريك بن عبد الله بن أبي نمر، عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو دار القضاء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال: يا رسول الله. هنا أود أن أسأل سؤال: كيف ضبطت عندكم هذه الكلمة؟ قال فاستقبل كلمة رسول الله مضبوطة عندكم بالرفع ولا بالنصب ولا بالجر؟ ها ما نسامع كلمة رسول ها عندكم مهملة وفي نسختك يا علي ها ايش عندك في النسخة؟ شوف ايش عنده، شوف هات النسخة، شوف بالرفع مضمومة فاستقبل، النسخة التي عندنا بالرفع استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن يظهر لي ان المعنى يعني من الذي استقبل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي استقبل ولا الأعرابي؟ ها؟ أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو دار القضاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما، المعنى ليس النبي هو الذي استقبل الأعرابي وإنما الأعرابي، لأن النبي كان قائما يخطب، ها كان قائما يخطب، والذي استقبل النبي صلى الله عليه وسلم هو الأعرابي. اي لكن انت عندك ضبط كلمة رسول ايش؟ عندك منصوبة ولا مرفوعة؟ اي هذه النسخة الصحيحة. لا لا ولا السب ولا في داعي ولا مو في موجب لهذا القول، لان استقبل الاعرابي رسول الله، هذا على النسخة المنصوبة، لكن النسخة التي بين يدينا مرفوعة، هذا محل الإشكال. وإيش في نسختك يا بكر؟ ها؟ منصوبة. ولعل هذا هو الأرجح. فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا تضبطوا إن شاء الله، حال كونه قائما ثم قال يا رسول الله حلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغثنا، هكذا عندكم يغثنا؟ قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، ومعنى اللهم أغثنا يعني أنزل علينا الغيث، والمطر سمي غيثا لأنه يغيث الناس بما يظهر على الأرض من آثار، كأن تنبت الأشجار والحبوب والثمار ويكون فيها غذاء الناس وطعامهم وشرابهم، لذلك قال اللهم أغثنا. يعني في تلك السنة من السنوات التي كانت مرت على قومي يوسف ويعقوب وبني إسرائيل أن سنوات القحط كانت كثيرة ومتتالية، وفي كل سنة ينقص مقدار الثمار حتى يقع الناس في شدة وكرب، فيلجؤون إلى من عنده المال يغيثهم، ولهذا قال فيها فيه يغاث الناس وفيه نعم وفيه يغاث الناس وفيه يعصرون. قال أنس لا ولا والله ما نرى في السماء من سحاب، يعني كانت المدينة عندما خطب النبي صلى الله عليه وسلم في صحو ليس فيها سحاب ولا قزعة، والمراد بالقزعة القطعة من السحاب، وغالبا ما تكون هذه في أيام الصيف، ولهذا يقال لسحاب الصيف إنه لا مطر فيه، وأنه سحاب مؤقت سريعا ما يزول، ولذا يتفاءل الناس إذا وقعت خصومة أو سوء تفاهم بين أصدقاء أو إخوة أو أقارب، يصفون ذلك ويتفاءلون بسرعة زواله بأنه كسحابة الصيف، يقولون ما وقع بينهم سحابة صيف بيثما تقشع أو قل ما تقشع، يعني تزول بسرعة. ولذلك وصف أنس رضي الله عنه أن السحابة في ذلك اليوم عندما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن موجودا امتدادا من المسجد إلى جبل سلع، من المسجد إلى جبل سلع، وجبل سلع كما هو معروف إنه يقع في الناحية الغربية الشمالية من المسجد، وكان يعتبر أبعد الأمكنة بين المدينة أو أبعد الأمكنة من المدينة، ولم يكن الناس ينزلون فيه إلا ما كان من شان بني سلمة الذين كانوا ينزلون في تلك المنطقة وأرادوا أن ينتقلوا إلى المدينة، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال بني سلمة دياركم تكتب آثاركم. فهؤلاء هم بني سلمة يسكنون في تلك المنطقة. وأنس رضي الله عنه يقول إنه لم يكن في المدينة عندما رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه للدعاء، لم يكن ثمة سحاب، حتى القطعة من السحاب ما كانت موجودة، قال ولا قزعة. وما بيننا وبين سل من بيت ولا دار، يعني ما بين المدينة إلى جبل سلع ما كان في بيت أو دار حتى يحجب الرؤية، وحتى لو كان ثمة بيوت أو دور فإنها واطية لا تحجب الرؤية من المدينة إلى سلع. لم يكن ثمة شاهقات ولا مبان عالية، وكل ذلك يؤكد فيه أنس رضي الله عنه صفاء الجو والسماء. قال فطلعت من ورائه، والضمير في ورائه يعني من وراء جبل سلع، سحابة مثل الترس، يعني سحابة صغيرة شبهها بالترس، والترس هو الدرق كان المقاتلون وخاصة من يقاتل عن قرب كالفرسان أو الركبان أو الراجلون كانوا يحملون الترس وهو الدرك وكانوا يصنعونه من الجلود يأتون بالجلود بعدما يدبغونها ويتخلصون من شعورها يجمعونها الاثنين او الثلاثة ويطرقونها حتى تتماسك وتسير كالقطعة الواحدة يحملونها في ايديهم يردون بها السهام ويردون بها الرماح ويتلقون بها ضربات السيوف ويتحتمل ذلك وترده فكانوا يسمونها بالترس يتدرسون تحتها. يصف لنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه السحابة التي طلعت من وراء جبل سلع هي أشبه ما تكون بالترس من حيث الحجم، يعني ليست كبيرة صغيرة، ولما ارتفعت فوق الجبل بدأت تنتشر وذلك بتأليف الله سبحانه وتعالى لهذا السحاب يجمعه وينشره وكل ذلك بفضل منه. لكن محل الإعجاز والاستغراب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينتهي ولم يفرغ من خطبته حتى وقف المطر، نزل المطر الذي تجمع من سحابة مثل الترس. ولا شك ان في هذا نوعا من الاعجاز، حيث استجاب الله تعالى دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم وتحقق في ذلك قوله جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أجاب الله دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم فأمطروا. ويصف لنا أنس رضي الله عنه الهيئة التي تم بها هذا الغوث، حيث قال: فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت، قال: فلا والله ما رأينا الشمس سبتا، يعني أسبوعا، حيث بدأت من يوم الجمعة واستمرت إلى يوم الجمعة. قال: ثم دخل رجل من ذلك الباب، يعني الباب الذي بجانب أو أمام أو بقرب دار القضاء، دخل في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله، يعني الرجل الذي جاء قائما يعني وقف أمام النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل. يعني ذكر البلاء الذي أصيبهم أصيبوا به. ونحن هنا نلاحظ أن اللفظ الذي استخدم واحدا، لكن مرة كان في الشكوى من القحط، ومرة كان في الشكوى من شدة المطر. وسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل الله أن يكف عنهم المطر، حيث ارتوى الناس وامتلأت الآبار وسالت الأودية والسيول. وقد ذكر لنا أنس رضي الله عنه إن وادي قناة، ووادي قناة أين يقع؟ في الناحية الشمالية الغربية من المدينة، وهو واد طويل، ويقال إنه يقطع المدينة من شرقها إلى غربها. وهذا الوادي مع طوله وسعته مكث يجري شهرا، يعني الماء يجري فيه، وجريان الماء في الوادي من أكبر الأدلة على كثرة المطر الذي نزل. ولهذا قال هنا: قال فادعوا الله يمسكها عنا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم حولنا ولا علينا. هكذا عندكم ولا نسختكم فيها حوالينا؟ النسخة اللي بين يدينا اللهم حولنا، والنسخة الثانية حوالينا. هذه في الرواية، لا في هذه، في هذا الموضع، في هذا الموضع كلمة حولنا ولا حوالينا؟ ها، في النسخة هذه في نفس اللفظة في نفس العبارة. أشوف كذا النسخة اللي عندك. نعم هكذا حوالينا، لكن علقونا يقول في النسخة المطبوعة حولنا. يعني هذا اختلاف بين النسخ. قال: اللهم على الآكام، يعني أنزل المطر. ولم يطلب إيقاف المطر مطلقا، وإنما طلب أن يوجه المطر إلى الأماكن التي يستفاد منها. قال: على الآكام، جمع أكمة، وهي الجبال أو ما يسمى بالهضاب، فإن هذه الأماكن يتجمع فيها الماء ويستفاد منها. والضراب، وهي الرواب الصغار وبطون الأودية، حيث يجتمع الماء، ومنابت الشجر، فإن يفيد منها الماء، أو يفيد تستفيد من الماء دون أن يترتب عليها أذى لأحد. قال: فانقلعت. ومعنى انقلعت يعني توقفت المطر، وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك: فسألت أنس بن مالك رضي الله عنه، هو الرجل الأول يعني الذي دخل في الأسبوع الماضي وسأل، أو أنه غيره؟ قال لا أدري. وهذا الحديث فيه إثبات معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، بل معجزتين، حيث أجاب الله دعاءه مرة بإنزال المطر ومرة بكف نزول المطر. كما أن هذا الحديث دلنا على مشروعية الدعاء في صلاة الجمعة لنزول الأمطار، وأن الحديث يدل على أنه يكتفى بالدعاء في صلاة الجمعة ومثلها من المناسبات، بدلا من إنشاء صلاة خاصة مستقلة بصلاة الاستسقاء. وقد ذكرنا في درس البارحة أن هذا هو الرأي الذي توجه إليه الإمام أبو حنيفة رحمه الله، وخالفه الجمهور على أن صلاة الاستسقاء صلاة قائمة بذاتها ينشئها الإمام، وما على الناس إلا أن يبادروا إليها ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يغيثه. ثم قال رحمه الله، يسوق رواية متابعة لهذه الرواية، قال وحدثنا داود بن رشيد. وداود بن رشيد، قال إن كلمة رشيد هي بالتصغير وليست رشيد. الهاشمي مولاهم، الخوارزمي نزيل بغداد. قال عنه الحافظ إنه ثقة من الطبقة العاشرة. مات سنة 39 و200، وروى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة. نعم. يسأل يقول، جاء في ترجمة هذا الرجل أنه الهاشمي مولاه، فما معنى ذلك؟ ذكرت أن الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله التزم في ترجمته للرواة بمسائل هامة تتكرر في كل ترجمة، أن يذكر اسم الرجل واسم أبيه واسم جده، وأن يذكر نسبة الرجل إلى المدينة التي توفي فيها، كان يقول المدني، البصري، الكوفي، المصري، كما أنه يلتزم بنسبته سواء كانت هذه النسبة إلى قبيلته صلبا أو ولاء، كقوله هنا الهاشمي. فهو منسوب إلى بني هاشم، لكن هذه النسبة نسبة ولا لا نسبة نسب. فمثلا يقول لنا علي بن أبي طالب الهاشمي ينسبه إلى بني هاشم، لكنه في هذا الراوي داود بن رشيد قال هو الهاشمي مولاه. وقد سبق أن تكلمنا عن الولاء، وأن الولاء يلحق الإنسان من ثلاثة أحوال: الحالة الأولى أن يكون هذا المولى ملكا لواحد من أصحاب القبيلة فيشتريه ويعتقه، أو يعتق أباه، يعني فيكون الولاء ولاء عبودية. فإذا تحرر العبد لا ينسب إلى قبيلته الأساسية، وإنما ينسب إلى القبيلة التي خلت سبيله وأعطته الحرية ويكون مولا لها. فيقال الهاشمي مولاهم، هذا واحد من الأسباب. والسبب الثاني من أسباب الولاء أن يسلم الرجل على يد رجل مسلم فينتسب المسلم الجديد إلى قبيلة من أسلم على يده، ويضربون المثل في هذا بالإمام البخاري رحمه الله، حيث أسلم جده بردذبة على يد الجعف، رجل كان واليا على مدينة بخارى، فلما أسلم بردذبة على يد هذا الرجل انتسب إليه. ولهذا يقال في نسب الإمام البخاري رحمه الله محمد بن عبد الله، محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة الجعفي، فنسب إلى قبيلة الجعف لأن جده أسلم على يد رجل منهم. وأما النوع الثالث من أنواع الولاء وهو الذي ينسب إليه الإمام والحافظ ابن حجر أحيانا بعض الرواة، فهذا النسب إنما هو نسبة ولاء، يكون من خلال أن تتحالف قبيلتان، قبيلة ذات شوكة وقبيلة فيها ضعف، فيتحاله رجال القبيلتين ويتولوا الصد عن الضعفاء من هذه القبيلة، فتنتسب القبيلة كلها إلى القبيلة ذات الشوكة. ويقال قبيلة بني فلان، هذه أسباب الولاء. فقوله هنا الهاشم مولاهم ظاهره أنه من النوع الأول. قال هذا في داود بن رشيد أنه القاسمي الهاشمي مولاهم الخوارزمي، وهنا نسبة إلى مدينة خوارزم كأنه عاش فيها حياته، لكن قال نزيل بغداد، فهو انتقل من خوارزم إلى بغداد. قال عنه إنه ثقة من الطبقة العاشرة، مات سنة 39 و200 يعني من الهجرة، وروى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. يقول داود بن رشيد حدثنا الوليد بن مسلم، والوليد بن مسلم أيضا قال القرشي مولاهم، أبو العباس الدمشقي قال هو ثقة، لكنه كان كثير التدليس والتسوية، كان كثير التدليس يعني يحدث عن شيوخ الذين سمع منهم ما لم يسمعوا، يحدث عن شيوخ الذين سمع منهم ما لم يسمع ما لم يسمع هو منهم، وهذا النوع من الرواية يأتي فيه بصيغة توهم السماع فيقال فيه إنه مدلس. وأما التسوية التي يذكرها هو لا يكتفي، بل ينظر إلى شيخ شيخه، فإذا روى شيخ شيخه عن ضعيف عن ثقة يسقط الضعيف الذي بين شيخه وشيخ شيخه، خصوصا إذا كان شيخه قد سمع في الأصل عن شيخ شيخه، فيسقط الضعيف ويسوس الإسناد، يعني بحيث إنه يجعل رواته كلهم من الثقات والأقوياء، وهذا من أشنع ما يفعل في التدليس. ولهذا بعض أهل العلم كانوا يجرحون من يفعل ذلك، وكان الوليد بن مسلم رحمه الله كثيرا ما يفعل ذلك مع شيخ الأوزاعي، لأن الشيخ الأوزاعي كان شيخا، والأوزاعي قد يروي عن ضعيف عن ثقة فيسقط الضعيف، وإذا سئل قال أنا أنزه الأوزاعي عن أن يروي من أمثال هؤلاء أو عن أمثال هؤلاء، لكن هذا يؤثر في الرواية وربما أدى إلى أن يعمل الناس بحديث فيها الضعف. هذا هو الوليد بن مسلم. قال من الطبقة الثامنة، مات سنة 95 و100، يروي عن الأوزاعي، والأوزاعي هو الإمام عبد الرحمن ابن عمرو بن ابن أبي عمرو الأوزاعي، يكنى أبو عمرو. قال الفقيه ثقة جليل من الطبقة السابعة، مات سنة 57 و100، وروى له الجميع. الأوزاعي يروي عن إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة، وإسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة يروي عن أنس. ولو سأل إنسان إيش العلاقة بين عبد إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة وأنس، مرة بكم ما نسامع. أبو طلحة هو الذي ربى أنس، زوج أم أنس، وعبد الله هذا أخو أنس لأمه، ولا لا؟ وإسحاق يعني ابن أخيه، أنس يكون عمه، وإسحاق هذا هو إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري المدني، كنيته أبو يحيى. قال ثقة حجة من الطبقة الرابعة، يعني طبقة الصغار التابعين، مات سنة 32 وروى له الجميع. يقول إسحاق عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: أصابت الناس سنة، يعني لحق الناس قحطا مدة سنة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس على المنبر يوم الجمعة، إذ قام أعرابي فقال: يا رسول الله، هلك المال وجاء العيال وساق الحديث، يعني الذي ذكره في الرواية السابقة من أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه ودعا، ومن أن المطر نزل واستمر نزوله حتى ارتوت الأرض. قال: وساق الحديث بمعناه، وفيه قال: اللهم حوالينا ولا علينا. وهنا أيضا تأتي معجزة أخرى للنبي صلى الله عليه وسلم ذكرها أنس في هذه الرواية، وهي أنه ما أشار إلى جهة إلا انقشعت السحابة من ذلك المكان إلى تلك الجهة التي وجهها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فما يشير بيده إلى ناحية إلا تفرجت حتى رأيت المدينة في مثل الجوبة أو الجوبة. وقال: الجوبة يعني كأنها مثل الصحن، الغيم يحيط بالمدينة والمدينة صافية ليس فيها سحاب. قال: مثل الجوبة. نعم، ما سمع، يعني كأنها. وعرف الجوبة هنا بقوله والجوبة هي بفتح الجيم وإسكان الواو والباء وبالباء الموحدة، وهي الفجوة، ومعناه تتقطع أو تقطع السحاب عن المدينة وما زاء وصار مستديرا حولها وهي خالية منه. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد.